إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنه لا يفلح الظالمون، قالها يوسف عليه السلام لما دعي إلى المعصية، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. إنه الشأن والحال، هذا سنة من سنة الله، من سنن الله. إنه يعني الحال والشأن والقانون والنظام وسنة الله الجارية في عباده. إنه لا يفلح الظالمون. الفلاح النجح وحصول الفوز، والظلم هو كل مجاوزة للحق، وضع الأمر في غير محله، والزنا ظلم. وإذا كان الزنا في القريبة أو في الأرحام أو في الاعتداء على من له حق عليك، فيكون ظلما أكبر. ولما دعي يوسف عليه السلام إلى الزنا من امرأة أحسن زوجها إلى يوسف، لذلك قال: إنه ربي، إنه ربي سيدي، يعني زوجها أحسن مثواي، مكاني في هذا البيت. مثوى هو المكان، وذلك أنه قال يوم اشترى، يوم اشترى يوسف لامرأته، قال: أكرمي مثواك عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد. أكرمي مثواه، يعني أحسني إليه في هذا البيت، ليعامل معاملة، يعني معاملة كريمة، فربما تبنيناه واتخذناه ولدا لك. أكرم مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال جل وعلا: الذي دبر ذلك ليوسف كذلك مسكنا ليوسف في الأرض ولم يعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. فلما دعي إلى الفاحشة من هذه المرأة الفاجرة الخائنة لزوجها، أخبرها يوسف ورد عليها فقال: معاذ الله. هذا أول أمر، عياذا بالله، يعني أعوذ بالله أن أفعل هذا. فالتجأ إلى الرب الإله سبحانه وتعالى وقال: إنه رب أحسن مثواي، إنه يعني هذا الزوج الذي يراد خيانته، ربي سيدي أحسن مثواي. ثم قال: إنه لا يفلح الظالمون. وهذا موضوعنا، إنه لا يفلح الظالمون، سنة جارية من سنن الله تبارك وتعالى، علمها هذا النبي الصالح أن الله تبارك وتعالى لا يفلح ظالم. وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأن هذه العصمة الذي اعتصم بها يوسف وما حماه الله تبارك وتعالى به كان من منة الله تبارك وتعالى على يوسف. قال جل وعلا: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. كذلك يعني كهذا الهدى الذي اهتدى إليه يوسف في أن يعتصم بالحق على هذا النحو، فيستعيذ بالله سبحانه وتعالى من فعل هذا الأمر، ثم يتذكر آثار هذا الأمر وجرائمه وجرائره، فمن جريمته أنه سيدنك سيدا ورجلا يعني أحسن إليه. ثم إن الأمر والشأن عند الله تبارك وتعالى أن الظالم لا يفلح. أخبر تبارك وتعالى أن هذا من نعمته على يوسف، وذلك أن يوسف لو أنه وقع يعني في الفاحشة وحاشة، فهذا نبي قد عصمه الله هنا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لكان شأن يوسف شأن أي عامل خائن يخون سيده يتلذذ بلذة عابرة وفعل آثم ثم ينتهي عند هذا الحد ويكون ماله ماله، إما أن يكتشف أمره فيأخذ عقوبته التي هي عقوبته، وإما أن لا يكتشف أمره فيفر بذلك ولكن ستبقى تلاحقه لعنة الله تبارك وتعالى وتلاحقه يعني هذه المعصية ما لم يخرج منها. كان انتهى نور النبوة بالنسبة ليوسف، كان انتهى فسقط عنه كل هذا النور والهداية والإشادة والذكر الجميل الذي جعله الله تبارك وتعالى له في الآخرين. فما زلنا نقرأ هذا الذكر الجميل ليوسف عليه السلام وإلى يومنا، وإلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها، وأنزل الله تبارك وتعالى في سورة كاملة من سور القرآن تقرأ وتتلى، ولو أنه وقع في هذه المعصية لكان قد سري كل ذلك وانتهى كل هذا، ولم يكن مثالا ولا نبيا ولا ولا ولا ولا مما جعله الله تبارك وتعالى له، ومما قال عنه في آخر حياته: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا دعاؤه يوم أن انتهى يعني رسالته، وانتهى يعني شعر بدنو أجله، وأنه حقق ما كتبه الله تبارك وتعالى له منها: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالح. نعود إلى هذه الفقرة من قوله، لأن هذه الفقرة إنه لا يفلح الظالمون هذا قانون نظام سنة جارية من سنة الله تبارك وتعالى، الظالم لا يفلح. والظلم يا إخوة درجات، الظلم درجات عليها الشرك بالله تبارك وتعالى والكفر، هذا ظلم كما قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الله تبارك وتعالى لا يفلح، لا يجعل المشرك مفلحا لا في الدنيا ولا في الآخرة، من مات على الشرك فهو قد خسر كل شيء، هذا الخسران المبين، هذا قد خسر كل شيء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا لمن مات على ذلك، هذا لمن مات على ذلك، فمن مات على شرك فإنه قد خسر الخسران المبين، أورد نفسه النار التي لا يموت فيها ولا يحيى. هناك ظلم ما دون الشرك إلى أن يظلم الإنسان نفسه في الغمزة في اللمزة في تصفيف حبة، يبقى كل مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى ظلم، لأن الله تبارك وتعالى يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كل مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى ظلم، فهو أولا ظلم حيث أنه ظلم للناس، إنسان يظلم نفسه، أول شيء تظلم نفسك، وذلك أنك خالفت أمر الله فتصبح عليك مؤاخذة، الله يؤاخذ، هذه مؤاخذة أصبح عليك شيء يؤاخذك الله تبارك وتعالى فيه، أخرج منه، أخرج. إن لم تخرج من هذا تبقى مؤاخذ على هذا. ثم هو ظلم لأنه وضع للشيء في غير محله، فالله يأمر ليطاع سبحانه وتعالى، وهو الرب الإله رب الجميع رب العالمين سبحانه وتعالى، ويأمر ليطاع، فكل من عصى أمره فقد ظلم، قد ظلم لأنه وضع الأمر في غير محله، مكان الطاعة وضع المعصية، المكان الطبيعي والصحيح هو أن تطيع الله، هذا هو الصحيح، هذا الأمر الصحيح، إذا وضعت في مكان الطاعة المعصية يبقى ظلمت، بقى وضعت الشيء في غير محله، وضعت شيئا في غير محله، فبدلا من أن يكون الأمر هو طاعة الله تبارك وتعالى جعلت الأمر عندك معصية الله تبارك وتعالى. وكل مؤاخذ بمعصيته. والظلم يقول النبي الظلم ظلمات يوم القيامة، هذا ظلم الآخرين، هذا ظلم الآخرين. كل مظلمة يظلمها عبد لعبد هذه لا تغفر في الدنيا والآخرة إلا بمسامحة المظلوم. يعني الله سبحانه وتعالى يغفر من الذنوب ما هو حق له سبحانه وتعالى بالتوبة بالرجوع بالإناب، وصغائر الذنب يغفرها بأمور كثيرة، منها ترك الكبائر، منها ترك الكبائر كما قال تبارك وتعالى إن تجتنبوا ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات وندخلكم مدخلا كريم. فالسيئات اللي هي المعاصي الصغيرة الظلم الصغير يكسره ترك الكبائر العظيمة، فمن ترك الكبائر العظيمة فإن الله تبارك وتعالى يتجاوز عن صغائر الذنوب. وكذلك فعل الطاعة، المداومة بين الطاعات كفارة للسيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن، اجتنب في الكبائر. فإذا اجتنب الإنسان الكبائر وداوم بين طاعة وطاعة، صلاة الظهر وصلى الظهر وصلى العصر فما بين الظهر والعصر يغفره الله، صلى العصر وصلى المغرب ما بين العصر والمغرب يغفره الله تبارك وتعالى من السيئات من الصغائر، حج هذا العام وحج فيما بعده فما بينهما ما بين هذا الحج وهذا الحج يغفره الله، اعتمر هذه عمرة وعمرة ثانية فما بينهما يغفره الله تبارك وتعالى. فالمداومة بين الطاعات كفارة للسيئات. كذلك فعل الطاعة بعد المعصية كفارة، كما قال تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فالحسنات يذهب الله تبارك وتعالى ويمحو بها السيئات. هذا في حقوق الله، لكن في حقوق العباد لا، في حقوق العباد لا بد من مسامحة العبد المظلوم. يا يسامح في الدنيا يا إما تنتقل الحكومة إلى الآخر، يبقى الحكم مرجأ للآخر حتى يسامح صاحب الحق. فإن الله تبارك وتعالى لا يسامح عبدا في حقوق العباد ما لم يعف العبد، لا بد العبد يعف. ولذلك قال النبي صلوات الله وسلامه عليه يا عباد الله من كان له عند أخيه مظلمة من نفس أو مال فليتحلل منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، خذ يتحلل الآن قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إنما هي الحسنات والسيئات، إنما هي شأن وحال الحسنات والسيئات، يعني هذه التي يتقاص بها هذه التي يعني كل منهم يأخذ حقه من الآخر بالحسنات والسيئات، ما حتاخذ حقك ممن ظلمك وتعطي حق من ظلمته إلا بالحسنات والسيئات. إن كان لهذا الذي يعني ظلمته، إن كان هذا الذي يعني ظلمته إن كان لك حسنات أخذ من حسنات، ليست لك حسنات أخذت من سيئاته وطرحت عليه. وهكذا الحال، هكذا الحال كما قال النبي أتدرون من المفلس؟ فقال يا رسول الله المفلس فينا من الذي نرى له ولده، فقال ولكن من المفلس رجل يأتي يوم القيامة أو من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، رصيد من حسنات كبير، رصيد الصلاة الصيام الزكاة والحج، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا ولطم هذا وسفك دم هذا، عنده مظالم، هذه مجموعة مظالم من الخلق. يقول النبي فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، كل هؤلاء الذين ظلمهم يأخذون من حسناته لقاء المظلم، فإذا سميت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا خسر، هذا خسر، هذا مفلس، دينه أكثر من رصيد، دينه الدين الذي عليه للخلق أكثر من رصيده من الحسنات، فيكون مفلسا يوم القيامة. هذا دليل على أن الحقوق الآدميين لا يغفرها الله تبارك وتعالى إلا بالتنازل عنها، يا يتنازل عنها في الدنيا، يا إما إنه لا بد أن يأخذ مصيبها في الآخرة. أمر آخر، يقول أهل العلم بأن حقوق الآدميين دائما قائم على المشاحة، فحقوق الله تبارك وتعالى في عباده المؤمنين قائم على المسامحة، يعني الله تبارك وتعالى مسامح كريم، بالاستغفار يمكن أن يزيل الله الذنب، بالعمل الصالح يكفر الله تبارك وتعالى السيئة، بالمداومة بين الصالحات يكفر الله ما بينها. لكن الإنسان لا، الإنسان دائما في حقوقه شحيح بخيل. تعال الآن واحد أكلت ماله وقل له سامحني، يستهدي سامح، قليل من يسامح وقليل من أهل الإيمان، علما أن الله تبارك وتعالى قد دعا يعني المؤمن إلى المسامحة، قال ولا من صبر وغفر لذلك إلا من عزم الأمور، وقال ومن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني هتأخذ أجرك من الله إن سامحت أخاك المؤمن في الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى لا يضيع حقه، أجر المسامحة هذه عظيم، ستأخذ أمر عظيم يمكن أكثر من الحسنات التي ستأخذها من أخيك المسلم يوم القيامة. لكن الناس هذا قليل، قليل من الناس من يرضى بأن يسامح أخاه، وإنما يطلب بالمقاصد سواء في الدنيا، في الدنيا يطلب بالمقاصد، وقليل من يسامح. لكن في الآخرة إن كان هذا في الدنيا قليل ففي الآخرة قد لا يحدث، قد لا يحدث، وذلك أن كل واحد يوم القيامة هو في حاجة إلى الحسنة. يمكن الآن الإنسان يعني بعض الناس تتساهل في الدينار والدرهم، لكن في الآخرة القضية حسنات وسيئات، يمكن هو محتاج إلى هذا الحسن، يمكن هذا الذي ظلمته أو أهنته أو سببته أو شتمته أو خنته في أهله في زوجته، هذا يوم القيامة مصيبتك معه مصيب، ربما يكون هذا في حاجة إلى يعني إلى حسنة، ما يسامح، شو يسامح هكذا؟ واحد نازل حيطلب حقه كامل، حيطلب حقه كامل، إلا أنه ربما بهذه الحسنة سيدخل الجنة. ولذلك الأمر يقوم على المشاحة، يقول أهل العلم بأن حقوق الآدميين الأصل فيها أنها قائمة على المشاحة، كل واحد يحب نفسه، شحية، مشاحة يعني الشر، فالإنسان شحية. وإذا كان يعني القضية قضية الدينار والدرهم، في شح في الدينار والدرهم، فالشح في الحسنة والسيئة يوم القيامة يكون أشد، حيكون أشد وأصعب. لذلك ينبغي أن ننظر إلى هذا، أن ننظر إلى هذا الأمر، وأن نعلم بأن الظلم كما قال النبي الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم كما ذكرنا أنه درجات، أعظم الظلم الشرك بالله تبارك وتعالى، كما قال النبي أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلق، أكبر جريمة هذه، أن تجعل الله ندا وهو خلقك، فيه مثل الذي خلقك سواك ثم تجعله ندا، هذا يعني أكبر جريمة، مثل أن يجعل الإنسان يعني ند من واحد يسبك ويشتمك وكذا وكذا لأبيك الذي أكرمك ورباك، قال والله سبحانه وتعالى المثل بالله الذي خلقك وسواك ورعاك تجعل له ند، مثيل ند في حقوقه أو ند في صفاته، هذا أكبر جريمة. فالشرك بالله أعظم من شرائع، والعدوان على يعني حقوق الرب جرائم عظيمة، وكذلك العدوان على جرائم الخلق، العدوان على الخلق كذلك لا شك أنه كذلك يتفاوض مو واحد، فأنا أخذت منه دينار خلفة أو ظلم ليس كما أن اغتصبت منه أرض مثلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتصب شبرا من الأرض طوقه مثل أراضين يوم القيامة، ورفعت إلى أم المؤمنين عائشة قضية في أرض، فقلت يا فلان اتق الأرض، قد تحضر الأرض. فإني سمعت رسول الله يقول: من اغتصب شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. هذه عقوبة شديدة، هذه عقوبة عند الله تبارك وتعالى، غير حق الآدمي هذا، هذه عقوبة الحق الإلهي، الحق الإلهي في من يظلم أخاه. فالظلم ظلم في الأخير هو ظلمان، يعني هو له حقان، حق الأول حق الله، ليش تظلم؟ يعني خالفت الأمر الإلهي. الأمر الثاني حق الذي ظلمته تؤديه، فهذه طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، هذا حق الله، هذه عقوبة الله تبارك وتعالى في من يظلم في الأرض، من ظلم شبرا من الأرض أو من اغتصب شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وقس على هذا، هذا يبين أن الظلم، لا شك أن الظلم بالنسبة للآدميين يتفاضل عقوبة عند الله تبارك وتعالى، وحق كذلك للآدم. فحق الآدم في قتله ليس كالحق مثلا في جرحه، في سبه، في شتمه، في لعنه. ولا شك أن إذا نظرنا في يعني هذه المعاصي نجد أنها كبيرة، يعني أمور عظيمة. النبي يقول مثلا: لعن المؤمن كقتل، واللعن كلمة، فإذا لعنته وليس يعني ليس حقا لهذه اللعنة فإنك قد ارتكبت جريمة كجريمة قتله. لعن المؤمن كقتله، وقال النبي: إن اللعنة لا بد أن تجد مكانها. إذا خرجت اللعنة من فمك لا بد تجد مكانها، لا بد يكون فيه ملعون له. إما أن يكون ما لعنته ومن لعنته مستحق فهو يصير دعاء له يستحق، وإذا كان ما يستحق ترتد عليه، يرتد عليك اللعنة، يرتد اللعنة على الصائم، فأنت تستحقها، فيكون قائلها يستحقها، هو ملعون عند الله تبارك وتعالى. فاللعنة رصاصة تطلقها، وهذه الرصاصة لا تذهب دون هدف، لا بد أن تصل إلى الهدف. فإن كان الهدف الذي ألصقته عليها هو مستحق لها خلاص إلى استحقها، إذا لم يكن مستحق لا ترتد إلى صائمها، لا بد أن ترتد إلى قائلها. فالأمر عظيم، الأمر عظيم. ونذكر بأن هذا سنة من سنن الله تبارك وتعالى: إنه لا يفلح الظالمون. مرة ثانية نقول: ننظر إلى كلام هذا النبي عندما دعي إلى المعصية وقالت له امرأة العزيز: هيت لك، قال: معاذ الله. يعني الأمر كله أصبح مهيئا لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالم، إنه الحال والشأن. قال أهل العلم: هذه الكلمات الثلاث هذه قد جمعت كل أنواع العصمة من الذنب. قال: معاذ الله، يا ذنب الله، فاعتصم بالله عز وجل، ثم تذكر أثر هذا، يعني نوع الجريمة التي يدعى لها، فقال: إنه ربي أحسن مثواي. ثم قال: النظام القانون عند الله، قال: إنه لا يفلح الظالم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الظلم، كل الظلم. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. إخواني، نحن نعيش في عصر أصبح الظلم مغلب، مو مغلب. وين تظلم؟ وين تستطيع أن تصل إلى حقوق الناس وتأخذها؟ في غيبة أهلها، في غيبة قانون، في غيبة نظام، في غيبة عقوبة. أنت رابح، أنت الربحان، بل أصبح الربح هو هذا، أصبح الربح عند الناس، نظر عند الناس، إن الذي ينال ما ينال من حقوق الناس، من أموالهم، من أعراضهم، من وفعل هذا وانتفع بهذا، هذا إنسان ربح، ولا ينظر إلى هذا الأمر على أنه خسارة. وهذا أول شيء، يعني قد يصل الإنسان بهذا الأمر إلى الكفر، لأن من استحل المعاصي، من نظر إلى المعاصي التي يعني حرمها الله تبارك وتعالى. كل مخالف لأمر الله معصية. اللي ينظر إلى أي معصية من معاصي الله أنها لا شيء فيها وأن فاعلها لا يتعرض للإثم ولا يتعرض للمساءلة وليس الأمر هناك خصومة بين يدي الله ولا حيسأل عن هذا الأمر، فهذا كافر، هذا خارج من الدين، هذا خارج من الدين. حتى لو لم يفعل المعصية، لو ما فعله وإنما استحسنها هكذا عند نفسه فهذا كافر خارج من دائرة الإسلام. أما من فعلها واشتهاها ومعتقدا أن هذه إثم ومعصية ولكن بغلبة هوى وبغلبة وبتشوف إلى هذه المعصية هذه تبقى معصية، لكن الأمر أصبح جريمة أن الناس ينظرون إلى هذه الأمور الآن إلى أنها مغانم وليست مغارم، تنظر لها أنها غنيمة. واحد خان زوجة فلان، خان جاره، أخذ مال هذا، اختلس من هنا، فعل من هنا، تكلم على هذا، استهزأ بهذا، أصبحت هذه عند الناس لا تشكل شيء، ما عمل شيء، ما مسوي شيء، بل قد يكون عند نفسه وعند الآخرين أن هذا يعني محظوظ، أنه صاحب حظ وصاحب نصيب، هذا المصيبة، فهذه المصيبة، وهذا مما يعني من أثر هذا الدين المادي الذي غزا أمة الإسلام. يصلح ينظر إلى الحياة على أنها الحياة ولا حياة بعد، ما في إلا الدنيا، ما نعيش إلا هذه الدنيا فقط، ما في بعد ذلك، بعد ذلك حياة أخرى ومساءلة ووقوف بين يدي الله عز وجل، وحتيجي تسأل إيش سويت، إيش عملت أنت، ليش قلت هذا وليش فعلت هذا. هذا الآن أصبح أمر عند كثير من الناس نسي منسي، ما في تفكير في هذا الأمر، تفكير كيف نعيش، كيف نعيش، كيف نأكل، كيف نشرب، كيف نلبس، وكيف نتمتع في هذه الحياة، نأخذ من هذا أو من ذاك، لا مساءلة عند هذا. علما أن المساءلة على كل شيء سنسر عن كل شيء. المال من أين أخذته وفيما أنفقته، ما حتسأل على الزنا، حتسأل على نظرة فقط، نظرة تعلم خليط الأعين وما تخفي الصدور، همسة، لمسة، غمزة، كل هذا محل المسار، هذا كله محل المسار فعلا وتتبع. لا قل ولا تقف ما ليس لك من يعيني، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ستسأل عنها، عن سمعك، تسمع، لو انت قاعد تسمع فقط تسمع للزور والباطل، بس بمجرد سماع سمحاسب عليها، إن كان في مجلس وفي زور وباطل وخوض في آيات الله، إما أن تنكر وإما أن تخرج، لست حرا في أن تسمع الزور والباطل وأنت جالس، لا. قال يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، وإما يمشينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ثم قال وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، ذكرى أنك إذا خرجت من مجلس الباطل لعل هؤلاء يتقون إذا لم تستطع التغيير. الله تبارك وتعالى كرر هذا الأمر للمسلمين في المدينة، لأن بعضهم في مجلس مع المنافقين ومع اليهود، فربنا نهاه مسلم، أنت مسلم جاد، لا تجلس مع المنافقين مع اليهود في مجالسهم، يخوضون في آتهم، لا يطعنون ويسبون ويشتمون، لا تجلس معهم. قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله، إنكم يعني معشر المخاطبين إذا في هذه الحالة مثلهم، كافر مثله، تصير أنت مسلم تصير كافر مثل هؤلاء، إنكم إذا مثله، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جنة. فإذا القضية إنما لابد في حساب لكل أمر، ولما طغى على الناس ما طغى عليهم من هذه يعني الحياة المادية أصبحوا ينظرون إلى أقوالهم وأفعالهم على هذا النحو. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.